بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله معادنا مع الخطيرة 150 من خواطر الإمام ابن الجوزي في كتاب القيم صيد الخاطر. الخطيرة النهاردة بتطرح فكرة يعني مؤثرة فعلا. يقول: تأملت وقوع المعاصي من العصاة فوجدتهم لا يقصدون العصيان وإنما يقصدون موافقة هواهم، فوقع العصيان تبعا لذلك. فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخالق وفضله الزاخر، ولو أنهم تأملوا عظمته وهيبته ما انبسطت كف بمخالفته، فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت حتى إلقاء البهيم الحيوان للذبح وتعذيب الأطفال بالمرض وفقر العالم وغنى الجاهل. فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذا صفته، فقد قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء. وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء، فالخائف آخذ بالحزم والراجي متعلق بحبل طمع قد يخلف الظن. والحقيقة الخاطرة فيها لفتة جيدة، وطبعا هو هنا بيحملها على حسن الظن بالإنسان المسلم العادي التلقائي اللي بيرتكب معاصي، وكلنا أصحاب معاصي، مفيش حد فينا معصوم، وبالتالي هو بيتكلم على غالب حال الإنسان، لا يتكلم هنا أبدا على المتعمد الجاحد المكابر المعادي لدين الله عز وجل. هذا القسم مش داخل خالص في المعادلة اللي بيتكلم عنها ابن الجوزي، علشان كده احنا بنقول انه القسم ده هو المتعمد المكابر المعاند الجاحد بالتشريع، ده لا، ده قصة تانية. انما هو بيتكلم على عموم الناس. الانسان لما بيرتكب معصية بيبقى في العادة مش قصده يعصي ربنا، يعني ده كلام ابن الجوزي، بيقول عادة ما بيبقاش قصده العصيان، يعني عايز يقول لربنا لا انت امرت بكذا انا مش هعمله، انت نهيت عن كذا انا هعمله، اللي هي لو نظرت اليها على هذا الوجه ممكن تعتبر كفر. ليه؟ لأنه بيعاند الخالق سبحانه وتعالى، يعني بيضاد إرادة الخالق سبحانه وتعالى، فهم ما بيبقوش بهذا النحو، إنما بيبقوا منشغلين بهواهم، فرحانين قوي باللي يحبوه، متعلقين بشهواتهم، عارفين عليها، فبيقعوا تبعا لحرصهم على هواهم في شيء من المعاصي. يبقى هنا كان الهدف الأصلي مش المعاندة التخندق في خندق ضد مراد الله عز وجل، لا، إنما كان الأصل أنه زل واتسحب بهواء وبشهوته فوقع، فوقع العصيان تبعا لهذا الأمر. فهو ابن الجوزي هنا بيلفت النظر بقى ليه الناس معظمها بيقعوا في هذه الغلط، أنه هواهم وشهوتهم يغلبهم للشيء المحرم فيجترئوا عليه ويعملوا. يقول: فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخالق وفضله الزاخر. هو بيقول في العادة أنه العبد بيبقى عنده شوية اجتراء، عنده شوية جرأة كده، من جهة أنه هو دايما يقول ربنا غفور رحيم، ربنا كريم، ربنا هيغفر لي، والله ده ربنا عفو، يعني هو من هذه الجهة. ابن الجوزي بيقول كأنه عنده عين واحدة بيبص بيها على الصورة. هو احنا قلنا قبل كده انه الانسان المسلم لن يصل الى الله عز وجل الا كما يصل الطائر بجناحين، جناح من الخوف وجناح من الرجاء. النوع ده من البشر او اللحظه دي من حياه البشر، لان ما اقدرش اقول ان ده نوع، انما انا اقدر اقول دي لحظه يتلبس بها كل عاصي بقطع النظر عن يعني ديمومه حاله، لكن كلنا اصحاب خطا، فبيبقى في لحظه الخطا دي بتبقى عينك حوله او عوره زي ما بيقول، بنصف بعين واحده بس، اللي هي عين بقى ان ربنا كريم وربنا غفور، واصلا انا بحب الحاجات دي، اصلا انا نفسي فيها، مش شايف بالعين الثانيه اللي هي عين الخوف، لا، بتبقى مغلب عين الرجاء. فهو بيقول كده لما بيبصوا بعين الرجاء لكرم الخالق وفضله الزاخر ورحمته الواسعة وعفوه وجوده ومنته، ده بيخليهم يحصل عندهم شيء من الاجتراء كده، يعني يحصل شيء من الجرأة على التلبس بالمعاصي التي فيها مخالفة صريحة للخالق سبحانه وتعالى. ولذلك هو بيقول الحل ايه؟ الحل انك فتح عينك التانية، بل بالعكس خلي عينك التانية اوسع من عينك الاولانية، دي العين التي تنظر الى الرجاء، العين التانية اللي تنظر الى الخوف ما تغمضهاش، بل خليها اعلى من النظر الى الرجاء زي ما يقولها في اخر الخطر. فبيقول لو انت تأملت العظمة، تأملت صفات الجلال، المعاني اللي فيها خوف من الله عز وجل، هتلاقيك من الهيبة مش قادر تعيش. ودي حقيقة. الإنسان مثلا يعني مثلا لو في إنسان موجود في مكان، المكان ده فيه حد بيؤمر بأمر، بس اللي بيؤمر ده حنين وهادي ومش عارف إيه، تلاقي الإنسان إيه بيعمل على سطره ويسيب سطره وكده، يعني مطمن إنه حنين وهادي. إنما لو وجد في مكان آخر اللي بيؤمر بالأمر ده صرامة وشدة وعقوبات، تلاقي الناس مرعوبة وخايفة جدا ومش قادرة تجترئ، يقول لك لا يا عم أنا مالي، أحسن نروح ورا الشمس والكلام من، فالخوف يحجبه يعني. فهو بيقول ما تخليش نظرك إلى الله عز وجل بس يبقى بعين الرجاء تقوم ده يخليك تجترئ، لا بص بالعين الثانية، عين الإخافة، بص أنه الله عز وجل له من صفات الجلال ما يخيف، من صفات العظمة والهيبة ما يخيف، لازم تخاف. وربنا هو اللي قال لنا خافوني، أمرنا أن احنا نتقي ونخاف منه. ما ينفعش بعد ما يقول خافوني يقول له لا مش بخاف منك يا رب، إزاي ما تخافش مني، لا أنا بحبك، ما ينفعش، لازم الاثنين، لازم تحبني وتخاف مني. فابن الجوزي بيقول ينبغي له أن يحذر من الله عز وجل. ليه؟ لأن الله عز وجل إذا غضب لم يقم لغضبه أحد. وانت عندنا في حديث القيامة، لما في حديث الشفاعة، لما كل الأنبياء يقولوا إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قط مثله ولن يغضب بعد مثله، يعني الله يغضب، وإذا غضب حتى الأنبياء قولي العزم لا يقفون لغضب الله عز وجل، كل دعاهم سلم سلم من شدة الرعب. فالإنسان العادي يبقى أكثر خوفا وارتعادا ويعني وجلا، لأن الرب إذا غضب غضب، فلازم تحط دي في ذهنك. ولذلك بيقول ما تبصش بس لقضية أنه غفور ورحيم، لا بص كمان إن أخذه أليم شديد، بص لأفعاله التي فيها طلاقة القدرة بإمضاء الأمر المؤلم، طلاقة القدرة بإمضاء الأمر المؤلم، يعني حاجة مؤلمة ويمضيها سبحانه وتعالى إذا شاء منها، اللي هو بيقولها فينبغي أن يحذر ممن أقل فعله أنه عمم الموت على الخلق. الموت ده مصيبة كبيرة جدا، الموت في حد ذاته صعب، صعب جدا، ربنا سماه مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. مشكلة الموت إن إحنا عمرنا ما قابلنا حد من اللي داقوا عشان يحكي لنا كان طعمه إيه، كلهم لما بيروحوا ما بيرجعوش، بس ربنا أخبرنا أنه هو مصيبة وصعب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحتضر كان بيتألم جدا، والصحابة كانوا بيتألموا لأجل ألمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، سكرات نزع الروح من كل خلية في جسمك، من كل عضو من أعضائك، دي حاجة مش إيزي ولا سهلة ولا لعب ولا دلع، لا صعبة خالص خالص خالص. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت جميعا يا رب العالمين. فلما ربنا يكون كاتب على العباد الموت، معنى ذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يؤلم ألم، إذا أراد أن يعذب عذب سبحانه وتعالى. فعمم الموت على الخلق على الرغم مما في الموت من غصص وتعب ومشقة، فيتخاف يخاف، يعني لازم نخاف من ربنا، لازم نخاف. ممكن يعذب، ممكن يعذب جدا، ممكن يعاقب، ممكن يعاقب جدا. فهو ذكر نماذج هو من فعل الله عز وجل اللي هي تشعرك بلزوم الخوف. ما أصلنا لما فكرك باللي بيعمله، يعني مثلا لما تبقى الأم طيبة وحنين فتلاقي العيال يجترئوا، بس ممكن العيل الكبير اللي شاف منها علقة مثلا يقوم يقول لإخواته إيه على فكرة ما تصدقوش إنها طيبة، ده مرة كسرت عليا إيد المقشة، ده مش سهلة يعني. صح، التذكير بالفعل المخيف يخوف، هو كده ده اللي ابن الجوزي عايز يقول، عايز يقول انا اذكرك بالفعل التعذيبي، الفعل الشديد المؤلم المهين الذي رايته بعينك من افعال الله عز وجل، عشان تخاف ما تشترقش بقى، تلم نفسك وتقعد باحترامك. ليه؟ الموضوع كبير مش سهل. اذا كان من افعاله انه عمم الموت على الخلائق، أما ما موت على الخلق ده، في واحد أنت لما بتسمع أنه ما تقولي أحسن في 60، في 60 زي ما النبي قال مستراح منه، أبو الشر خد الشر وراح. لكن في حد تاني لما بتسمع أنه مات قلبك بيتقطع، لما بتشوف طفل، يعني لو حد منكم مثلا دكتور أطفال أو بيتعامل مع الأطفال في أثناء الاحتضار، وبتشوف طفل بيحتضر قلبك بينخلع، عيل 4 سنين بينازع الموت، انت بتبقي من الرحمة الدموع مش قادرة تقف من البكاء، يعني قلبك بتوجع فعلا. سبحان ربي العظيم، وهذا من فعل الله عز وجل سبحانه وتعالى. تقول ياه، تتوقع ابدا، يعني انا مش متصورة. طبعا احنا قلنا في العقيدة قبل كده انه كل وجه من افعال الله عز وجل لسبق الرحمة له مقتضى، لكن هذا لا يعني انه اذا شاء عذب، إذا شاء عذب سبحانه وتعالى. وبيقول تأمل عظمة الله عز وجل، هيبة الله عز وجل، جلال الله عز وجل، جد خاف منه. لو ما خفت هتشترك، هتبقى ليه الأدب، لازم يبقى عندك قسط من خوف الله عز وجل. وده يمكن اللي خلى الصالحين كلهم يصلحوا، أنهم كانوا أهل تقوى. التقوى يعني إيه؟ الخوف من الله، الخوف من الجليل. التقوى أنك تبقى خايف من ربنا، تتقي غضب، تتقي عذاب، تتقي النار التي أوجدها الله عز وجل خلقها. فالشاهد هو بيقول فينبغي والله أن يحذر ممن فعله تعميم الخلق بالموت، حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح. بتشوف الحيوان البهيمة وهي بتدبح ترحمها، أنت ترحمها. ورحمة الحيوان البهيم لا تعني الاعتراض على الشرع أبدا، إنما دي حاجة فطرية. والصحابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كده قال له أنا يعني أذبح الحيوان وألا أرحمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباد الرحمن. مشكلة خالص أنك ترحم، الرحمة جميلة وحلوة، لكن هذا شرع الله عز وجل، هذا أمر الله عز وجل. طب والحيوانات ذنبها إيه؟ بقطع النظر بقى عن ذنبها ولا ما ذنبهاش، دي بنناقشها في العقيدة هناك بالتفصيل في القضايا القدرية. لكن الفكرة أنه أذن بهذا، أذن بهذا سبحانه وتعالى. طب ما أنا كده خاف بقى، خاف، الصراحة خاف، خاف. يعني هو الهدف من هذه النماذج هو أن تستشعر مخافتك من هذا الرب الذي إذا شاء أذن بمثل هذه الأمور، وتعذيب الأطفال بالمرض حتى أنك ترحمه، تروح مستشفى الأورام زي ما قلت لك، شوفي الأطفال قلبك ينخلع. وفقر العالم، يبقى عالم جليل فقير، ولربما يعوز بسبب فقره لكل غني حقير، سبحان ربي العظيم. وانت قلبك يتوجع عشانه بس، سبحان ربي العظيم. ابتلاءات الرب المدبر سبحانه وتعالى، ليه التدبير بمثل هذه الأمور؟ طبعا احنا قلنا قبل كده والشر ليس إليك، لأنه في مآلات الأمور يقول إلى الخير، لكن في نزوله على عين من قدر له الأمر، هذا وجه فيه تعب وفيه شر وفيه إعضاء معضلات وفيه صعوبة وفيه مشقة، زي ما احنا شرحناه في الإيمان بالقدر بالتفصيل. إنما هذا يحدث، هذا يحدث، وهذا ابتلاء شديد، ابتلاء شديد وصعب. فيقول ابن الجوزي ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله، ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت، حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح، وتعذيب الأطفال بالمرض، وفقر العالم، وغنى الجاهل، وكل مما تراه في هذه الدنيا من البلايا. هذا ما دعت أنك تخاف من ربنا وتعلم، وخصوصا لو قارنت هذا أنه قد يكون فيه وجه تكفير ذنوب أو معاقبة أو مؤاخذة، يبقى ساعتها هتكش وتقول يؤاخذ وإذا أخذ لم يفلت. الله عز وجل يمهل للظالم لكن إذا أخذه لم يفلت، يمهل لكنه لا يهمل أبدا، يمهل يمهل يمهل وبعدين يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولذلك لا تشترك، مش كل ما يمهلك تقل أدبك زيادة، يمهلك تزود العيار، يمهلك المرة الجاية هتتقطع من جذورك. لم نفسك ويرجع، لا تشترك على الملك سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن، محتاجة يعني قمة اليسر، كن فيكون. ولذلك ابن الجوزي هدفه من هذه الخطرة أني أنا أطلع منها خايفة من ربنا، ده هدفه. ولو انا حسيت ان انا طلعت خايفة يبقى انا نجحت في اني اذهم الخطرة. طب خفتك قوي، اقري عن الخوف من الله عز وجل، اقري عن خوف السلف، اقري عن خوف الصحابة كيف كانوا يخافون الله وهم اهل طاعة. الانسان يتعذب والله، هذا خوفهم وهم اهل طاعة، فكيف بينا ونحن اهل معصية او حتى على اقل ما يقال اهل تخليط. فيعني يذكر الانسان نفسه بالخوف من الله عز وجل، والخوف من الله عز وجل ليس معناه القنوط، إنما معناه سرعة الأوبة، سرعة التوبة، سرعة العودة إلى الله عز وجل. ولذلك يقول فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته، أنت خاف بقى من ربنا. وهو الذي قال سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه، يعني سبحان الله أقام الحجة على العباد وقال يا عبادي أنا بحذركم عقوبتي، أنا بحذركم أن أنا عندي عذاب أليم وعندي عذاب شديد وعندي عذاب مهين وخلقت نار وصفها كذا وكذا. أتم البلاغ سبحانه وتعالى وأقام الحجة على العباد وبين لهم موجبات عذاب وكيف يتجنبها المرء وأعانهم وهداهم النجدين وبين لهم طريق الصلاح وطريق الخلاص. ما بقي إلا أن العبد يسمع الكلام تريد. طب ما احنا غصبا عننا بنخطئ ونقعم، هو ألف غلبت الهوى بتخليه طوع، بس اوعى لما الهوى يغلبك تفضل نايم في مستنقع الذنوب، امال قوم تاني وفوق بقى واستغفر. يعينك على هذه القومة والأوبة هو انك تتذكر عقوبة الله عز وجل، تتذكر أخذ الله عز وجل، فينخلق خوفا من الله عز وجل. لذلك يقول وملاحظة أسباب الخوف، دي حتة بقى إضافية اللي هي بتاعت احنا بنقول الإنسان بيطير في الدنيا بجناحين زي الطائر كده، جناح خوف وجناح رجاء. طب أجن يعني أعمل بأنه أكتر، أضرب بأنه جناح أكتر، يعني افتراض يعني مجاز أبقى على أنه حالة أكتر في الدنيا، يا ترى أقدم الخوف ويبقى هو أصل المشهد بتاعي في حياتي، ولا أقدم الرجاء ويبقى هو أصل المشهد بتاعي في حياتي. يقول ابن الجوزي وملاحظة الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة الرجاء، فالخائف آخذ بالحزم والراجي متعلق بحبل طمع قد يخلف الظن. بيقول اللي يساعد الإنسان أكثر على النجاة يعني يبقى خايف مش إنه يبقى راجي، لأن الراجي بيرحرح وبيشترق وبيقع وبيزل، وممكن لا قدر الله ما يحصلش أبدا اللي رجاء ويكون من أهل العذاب، فتبقى مشكلة. إنما الخائف بيبقى أخذ بالحزم، يعني إيه؟ بيلزم نفسه ويخاف على نفسه وينخلع كل ما يقع في معصية ويحسن ويتوب ويؤوب. ولذلك كان غالب حال السلف هو الخوف. يمكن أنا وأنا بشرح في الموطن اللي شبيه من ده في كثير من دروس الرقاق لما كنا بنشرحها سواء في ابن الجوزي أو في غيره، كنا بنقول إنه يتأكد في حياة المرء الخوف ويتأكد عند الاحتضار الرجع. يعني تساوي إيه؟ طول ما أنت عايش وقادر تشتغل وقادر تعمل خاف عشان تعمل، عشان تستغفر، عشان تقوب، عشان تتوب. وانت شاب بصحتك او غني ومعك مالك او ذكي ومعك عقلك استخدمهم وانت خايف من ربنا، لكن اذا انقطعت الاسباب الخوف هيعمل ايه؟ هيجيب لك قنوط. يعني الواحد مثلا اللي بيحتضر ده اقول له خاف من عذاب ربنا، هيعمل ايه اصلا وراح تطلع هيحتضر؟ يعني السنة عند الاحتضار تفسير الإنسان بالطاعات وبفضل الله وكرم الله عشان يلقى الله ويحسن الظن بالله عز وجل. أحيانا مثلا إنسان مريض حبسه الفراش راح أقول له تذكر عذاب الله، طب هيعمل أكثر من كده؟ وصل حبسه المرض ومنقطع وبين يدي حاسس أنه بين يدي أجل، وتيجي أنت تخوفه من ذنوبك اللي عملتها طول عمرك ماشي على حل شعرك أو ربنا أخذك أو أنت مش فاهم حاجة خالص، أنت كده بتقنط العبد، كده بتجيب للإنسان يأس. أمال إيه؟ لا، ده موطن رحمة رجاء، قول له لعل الله عز وجل يكفر عنا السيئات ويرفعنا الدرجات وأكثر الناس بلان الأنبياء، ننخلع بتوبة ونعود إلى الله عز وجل. ولذلك يعني أنا عايز أقول بقى أنه الإنسان يستطيع أن يكون طبيب نفسه، دي عاملة زي طبيب نفسه وطبيب الطلبة اللي عن قرب، لأنه برضو للأمانة ما بتقدرش تشخص الحالة إلا لما تقعد معاها وتكشف عليها. يعني إحنا كان عندنا أستاذنا دكتور أحمد أستاذ أطفال كبير جدا عندنا في المنصورة، كان يقول لنا أي دكتور بيكتب الروشتة من على بعد أنا بعتبره إنسان خاين للأمانة. هو كان يقول لنا كده، ما تنفعش تبقى دكتور وتكتب روشتة من عن بعد، لازم تشوف المريض، المريض نعرف شخص نفسه إزاي شخص نفسه، أنت لازم تفحصه تشوفه تعمل الانفستيجيشنز بتاعتك وتعمل الشغل بتاعك عشان تبقى اديت الامانه. كان بيقول لنا كده. يعني هي برضو في نفس القضيه، احيانا كتير من الناس تاخد الكلمه وتروح مديها هنا وهنا وهنا، بس للامانه احيانا زي ما بيقولوا مثلا طعام الصغار سم الكبار، او طعام الكبار سم الصغار. يعني احيانا بتبقى الكلمه اللي هقولها للخايف هتبقى داهيه سودة بالنسبه للمطمئن. انا الخايف اقول له ده ربنا غفور رحيم، ربنا كريم، انت فاهم غلط، ده ربنا رحمته واسعه، ياخدها بقى المطمئن الصايع الضايع اللي داير على حل شعره يزود في زوره يقول لك بس ربنا غفور رحيم، يزود في زوره. لا، دي كانت كلمه ما تتقالوش، هو هي تتقال الاولاني انها ما تتقالش للثاني. برضو العكس، لما اروح انا بقى للفاجر اللي هو المشترك، اللي هو اللي يعني بيدعي ان هو راجل وهو مشترك وعايش كده وبتطله بالعدل، واروح اقول له بقى ايه يعني انا هكلمه بالرجاء، لا انا هكلمه بالخوف، واعلم ان عذاب الله شديد واخذ الله شديد واخذه اليم شديد وهو سريع الحساب وقادر انه يقطعك وقادر انه يشلك وقادر انه اخذ الكلمتين دول اروح اقولهم لواحد بيحتضر وفي نهايه حياته هيجيله سكته قلبيه من الحسره ويموت اصلا. ما ينفعش اللي كلمت بيه المتبطر الذي يأمن وخاطب به الخائف اللي بترتعد فرائصه. ولذلك من الحكمة أحيانا اللي هو مخاطبة المباشر بما يتناسب مع حاله، ودي بتبقى الحقيقة مفتقدة في كثير من الأحيان بسبب عدم جودة التواصل. يعني احنا في زماننا ما عادش دي تواصل مباشر بين العالم وطلبة العلم أو حتى المربي والطلبة الذين يربيهم، ما فيش تواصل مباشر، التواصل كله عبارة عن تك تك كده على السريع. يعني النت مثلا من الحاجات اللي ما فيش تواصل خالص، يعني انا بعتبر انه ما فيش تواصل مطلقا، انا بكلم الهواء وانتوا بتسمعوا الهواء، يعني انتوا قاعدين حاطين بتاع في ودنكم، لا انتوا شايفيني ولا عارفيني ولا اي حاجه، ولا انا شايفاكم ولا انا عارفاكم ولا اي حاجه، فتواصل منعدم تقريبا. يعني نروح للمسجد اللي هو يعني ها انا شايفاهم وشايفيني وببص عليهم وببص عليا، في تواصل، بس تواصل ايه؟ لما يبقى ساعه ولا ساعتين في الاسبوع ولا حتى 3 4 ساعات في الاسبوع. كان زمان الطلبه ممكن الواحد منهم يلتحق بالمدرسه العلميه عند شيخه ينتقل ويقيم مع شيخه. عارفين يعني ابن قيم الجوزيه، المدرسه اللي ابن الجوزي اسسها، وكان ابو ابن القيم كان قيمها، القيم يعني الناظر يعني بتاع المدرسه، مدرسه بالعيال بيروحوا ويقعدوا كانها مدارس داخل كده، يتواجد الطلبه مع بعضهم كلهم مع المربين يعلموهم العلم والعمل، يعني في متابعه كده. كان زمان المشايخ لما يبقى مثلا انت بتقابل الشيخ 3 4 5 مرات في اليوم، لانه في درس الصبح وفي درس الظهر وفي درس العصر، وتقولي له هو في كده فعلا؟ في كده فعلا، وكان لحد وقت قريب جدا العلماء كلهم بيعملوا كده قبل ما تبقى الدنيا لا حول ولا قوه مضيقه على العلماء، لكن كان كل الناس بتعمل كده في كل بلاد المسلمين، في في في السعوديه، في مصر، في موريتانيا، في المغرب، في تونس، كان كل المدارس العلميه كانت كده. تقولي ايه ده، مش النبي كان يتخولهم بالموعظة؟ ما احنا قلنا قبل كده المعنى ده، الموعظة هي اللي يتخول بها، إنما العلم مدارس التعليمية متصلة. الموعظة دي مرة في الأسبوع، مرة مرتين في الأسبوع، حاجة على الخفيف كده، إنما عشان أدرس له حديث وفقه وأصول ومصطلح ولغة وأدب وكل العلوم الشرعية محتاج مدرسة، حصة أولى وحصة تانية وحصة تالتة وشغل بقى متصل. اللي هو بياخدوا العلم تكاوي كده مرة في الأسبوع ساعة كده جاري، الحقيقة ما بننتجش خالص. يعني الواحد بيفضل في الكتاب سنتين، والكتاب ده عبارة عن لمؤاخذة يعني في الكلمة ملزمة، ما هوش كتاب حقه حقيقي يعني، لا ده ورقتين ثلاثة كده يعني تهزيهم بيدي كده. ففي العلم لا، العلم عايز ديمومة. المهم يعني ان كان زمان طالب العلم ده بيتاخد يتحط في قلب المدرسة، يتعلم ويتربى ويتأدب ويتهذب ويبقى عين معلمه عليه ومتابعه وبيسأل عنه. تعرفين في قصة سعيد بن المسيب مثلا، لما افتقد الطالب عنده يوم والتاني والتالت، راح دور عليه وخبط عليه في البيت وقال له انت ما جيتش ليه؟ بقالك كم يوم غايب عن المجلس، في ايه؟ قال له اصل زوجتي ماتت. عارفين القصه يعني، وزوجتي ماتت وانشغلت بتجهيزها وتدفينها ويعني ملابسات الامر، ولح سعيد بن المسيب قال له انت اتجوزت ولا لسه؟ قال له لا لسه. قال له طب اتجوزك بنتي اللي هي الخلفاء خطبوها وهو رفض. يعني كان الخلفاء خطبوها، بس من قدر طالب العلم ده اللي عنده وثقته فيه وفي ديانته اداله بنته يعني، علشان كان فيه كده انت شايفه، شايف سلوكه، شايف ادبه، شايف قيام ليله، شايف طاعته، شايف اخلاصه، كل حاجه باينه على عينك يا تاجر. انما دلوقتي حضرتك بتسالي السؤال، انا لا عارفه انت راجي ولا خائف، مجترئ ولا متدين. انا دايما احمل القصه دي لان هي من المواقف اللي حصلت لي في حياتي واثرت فيا جدا. يعني كان الواحد لسه صغير شويه ويعني الموقف مثلا اظن من 20 سنه ولا حاجه، وكنت في الدروس وكانت واحدة كل شوية تتصل عليا تسألني وأنا كذا وهل وكذا وكذا، تقول كلام كبير جدا معاني. أنا قلت إيه ده، ما شاء الله، ده صحابية معانا في هذا الزمان ولا إيه؟ والله العظيم دكتور، وأنا حاسة بالأنس وحاسة بالرجاء اللي هي المعاني القلبية. المعاني القلبية على فكرة سهل إن الإنسان يخدع نفسه بيها أو ينخدع بيها من الشيطان، لانه المعاني القلبيه يعني سهل ان انا اقول لك بحب ربنا، بحبه بحبه زي ما بيعملوا في الافلام، لكن المعاني العمليه هي اللي بتفضح المحبه، بتحبه طب اتبع. علشان كده ربنا ربط المحبه بالاتباع، مش مجرد بحبك يا ربنا، لا، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احببكم الله، دي علامه المحبه الحقيقيه. الموقف اللي حصل ان الاخت دي فضلت تكلمني يجي شهر، يعني كل شويه تتصل وتقول لي وشفت منام وشفت قصه وعندي مش عارفه ايه وتعليق على الدرس فبتسمع يعني في التليفونات او في التسجيلات او كده. فحصل اني اجتمعت قدرا، كنت في عزاء وبعدين رحت، فانا في العزاء لقيت واحده جايه تسلم عليا، ازيك يا دكتوره؟ قلت لها اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ لقيتها بتقولي مش عارفاني، قلت لها لا مش عارفاكي. قالت لي انا فلانه، فلانه اللي هي بتكلمني دي. انا طبعا اول ما شفتها بصراحه اسقط في يدي حزنت حزن السنين، يعني انا كنت فاكره بجد مش هزار، كنت فاكره ان انا هقابل حد من جيل الصحابه سقط علينا. يعني لقيتها واحده، انا طبعا ماليش الا السمت الظاهر، الباطن ده الله اعلم بيه، بس لقيتها للاسف شديد لابسه بنطلون ضيق جدا والبلوزه عليه قصيره وحاطه ميك اب وعامله حواجبها ولابسه خنيقه. ساعتها الانسان استشعر الفخ، يعني بصراحه مش بس الفخ ليا، انه احيانا الانسان بيصدق بمطلق كلام الانسان، لا كمان الاصعب منه الفخ ليه، ان الشيطان يقنعك بالرغم من كل الذنوب الظاهره والباطنه اللي انت متلبس بيها انك من اولياء الله الصالحين، وتصدق نفسك وتبقى بتعمل معصيه والتانيه والعشره وكبيره والتانيه والعشره ومقتنع انك ولي من اولياء الله الصالحين. فخ رهيب جدا يستدركك الشيطان اليه علشان ما تنخلعش. عارف طول ما انت خايف هتلاقيك بتحاسب نفسك وبتسال نفسك والمعصيه دي الفعل ده صح ولا معصيه ولا ذنب ولا كبيره ولا ايه، بخلاف الراجي اللي قاعد كل حياته بيتقدح ويقول بس انا ربنا غفور رحيم، بس انا بطلع صدقات اصلا فكل المعاصي دي هتتكفر، بس انا اصلا عملت عمره، ويفضل طول السنه يصيع ويخبط عمره في الاخر ويقول لك اصل العمره الى العمره مكفرات اللي ما بينهن، بقى كل حاجه هتتكفر ان شاء الله، ورمضان الى رمضان مكفرات اللي ما بينهن، والحج المبرور ليس له سبب الا الجن، يقعد يتاجر مع نفسه ويضحك على نفسه ويخدع نفسه. ابن الجوزي بيقول خاف من ربنا، لازم تخاف من ربنا، لازم تدور على الحاجة اللي تخوفك من ربنا، عشان الخوف هيربيك هيأدبك هيخليك وقاف. هي كانت الفاطرة الأولى اللي معانا النهاردة. الفاطرة الثانية أنا عايزة برضو يعني بدم يعني حاول ننجز شوية. الفاطرة الثانية اللي هي رقم 151 يقول ابن الجوزي، هي معناها يعني في شيء من الطرح السابق له وكان فيها شيء من الزيادة. يقول رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء ويستذلونهم بشيء يسير يعطونهم من زكاة أموالهم، فإن كان لأحدهم ختمة قال فلان ما حض، وإن مرض قال فلان ما تردد، وكل من نفسه عليه نذر يجب تسليمه إلى مثله، وقد رضي العلماء بالذل في ذلك لموضع الضرورة، فرأيت أن هذا جهل من العلماء بما يجب عليهم من صيانة العلم ودواؤه من جهتين، إحداهما القناعة باليسير كما قيل من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد، والثاني صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا، وقد يكون سبب لإعزاز العلم وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال هذا الذل، ومن تأمل ما تأملته كانت له أنفة قدر كوته واحتفظ بما معه أوسع في مكتسبه في مكتسب يكفيه، ولم يأنف من مثل هذه الأشياء، وعفوا ومن لم يأنف من مثل هذه الأشياء لم يحظى من العلم إلا بصورته دون معناه. الخطرة دي اللي قبل اللي فاتت كانت بتدور حول هذا المعنى برضه، وكان يعني بيتكلم على أنه ينبغي على العالم أن يصون شرف العلم ولا يسمح لأهل الأموال أن يتمندلوا به. يتمندلوا به اللي احنا قلناه المرة الفاتت، يعني يستخدموا كمنديل. المنديل بتمسح بإيه؟ بتمسح بالقذارة والوساخة والقرف. فهم بيستخدموا كمنديل على اعتبار أنه هم بيقولوا احنا بندي للعلماء، ويبقى بيستخدم ماله في المعاصي وفي الفسق والربا ومش عارف ايه، وبعدين يقول بس انا شايل 2-3 من العلماء بصرف عليه. ابن الجوزي بيأكد على الحتة دي اللي هو نقولها بقى بالشيء من التفصيل. عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء. كلمة عموم ويستخدمون العلماء عايز يقول انه ما نقدرش نعمم في القضايا كلها، ما تقدرش تعمم. يعني يوجد اهل اموال لا يستخدمون العلماء، انما يستشعرون الشرف بالانفاق على العلماء، او يستشعرون الشرف بخدمة العلماء. موجود كده يليلين صحيح، لانه صاحب المال في العادة بيبقى عنده شيء من الزهو والغرور بماله، فبيدفعوا هذا لرؤية نفسه. لكن يمكن أن يوجد، يمكن أن يوجد، وكان عبد الله بن المبارك لأنه عالم مبارك لكنه كان كثير الأموال والتجارات، فكان يكفل علماء من زمانه من ماله، وكان يتقرب إلى الله عز وجل بكفالته. فالشاهد أنه كثير من أرباب الأموال، عموم أرباب الأموال، دي إشكاليتهم أنهم بيستشعروا العز بفلوسهم. فلما بيستشعر العز بفلوسه فبيبقى مش محتاج لحاجة تانية، بقى شايف ان كل حاجة يقدر يشتروها بالفلوس. بيقول كده، بالفلوس بالفلوس على احسن شيء تدوس كده، يعني شايف انه اي حاجة يقدر يشتريها بفلوسه، ويشتري ده بفلوسه وده بفلوسه وده بفلوسه، كل حاجة. حتى طالب العلم عايز يشتري بفلوسه، والعالم يشتري بفلوسه، وللأسف الشديد قد يستطيع. وهو ده اللي ابن الجوزي بيثني عليه، بيقول يستخدمون العلماء ويستذلونهم بشيء يعطونهم من زكاة أموالهم. وهو بيقول في العادة لما بيستذلوا العلماء بسبب أنهم بيدوهم زكاة مالهم، هو أصلا العالم ده هو أصلا فقير، فهو حق أن يأخذ الزكاة. يعني ودي كنت عايزين نقولها في قضية الزكاة، ما ينفعش الغني يحس أنه بيدي للفقير زكاته. لا حضرتك أنت ما بتديليش حاجة، ده غصب عني من عينك. مال الله حق الله في مالك، ألزمك أنك تدهوني. علشان كده أنا دايما أقول للأغنياء، حضرتك ملكش تصرف في مال الفقير، خرج من إيدك خلاص، أنت مالك. تلاقي بعض الأغنياء وبيطلع زكاته مصر يصرفها للفقير، وتقولك أصل إحنا مش عايزينها تضيع فلوسها، حابين نشتري لها بوتجاز. هو فلوسك وانت مالك، هي فلوسك، وهي أمال أديها لها تضيعها وتضيعها ليه؟ هي لو سفيها مش هتديها. هي كونها فقيرة مسلمة تاخد فلوسها تتصرف فيها زي ما انت عايزاها. تقولي يعني أصل فلوسنا، هي مش فلوسك خلاص، 2.5% من مالك مش بتاعتك، دي بتاعت الله عز وجل. المال كله مال الله، بس دي بالذات بقى ربنا خلعها من ملكياتك، ازلها من ملكياتك وملكها لفقير او مسكين او اللي هم اصناف الصدقات، فانت مالك انت. لكن للاسف الشديد كتير من ارباب الاموال بيعملوا كده، بيدوا الزكوات للشغاله والفراشه والعامله واللي بتناول ليه، يعني استبقاء لاستخدامهم، استبقاء لاستذلالهم. طب انت مالك بتنتفق بالزكاة اللي هي مال الله؟ انت مالك انت تنتفق بيها ليه؟ ولذلك اي واحد، انا بحب كده، لو اي واحد في شبهة ان انتفع من زكاة مالي، يبقى مش هقولك ما تديش، لانه احيانا بيبقوا اقربون اولى بالمعروف، انما زودي حاجة بقى امان من عندك. يعني انت مثلا هتطلعي 2.5% زكاة مالك لفلانة وفلانة وفلانة اللي هم من أهل القرابة ومن أهل الصيانة ومن أهل البر والإحسان. طب حطي 0.5% من عندك بقى جدعانة، ها حطي حاجة كده من عندك يعني، إنما بمال الله تستقطبي وتستخدمي وتستذلي عباد الله، حاجة غريبة بيعملوا كده. ومع العلماء هم علشان بيستخدمهم، ولذلك يعطونهم زكاة أموالهم. وبعدين إن كان لأحدهم ختمة قال فلان لم يحضر، طبعا بقى كسر عينه بالفلوس، هو عامل قعدة وعامل حاجة وعايز تتمة الوجاهة، يبقى طالب العلم الفلاني موجود والعالم الفلاني موجود، ولما ما يلاقيهوش يقول الله هو ما جاش لي، ألف من هيبلغه أنه صاحب المال سأل عليك وزعلان أنك ما جيتش. طبعا هو أكل عيشه ومصدر ماله من زكاة هذا الغني، يجري بسرعة يقول له أنا جيت يا فندم، عناية ليك يا فندم. زل العلم، أذل العلم بهذه الفعلة المستهجنة فيقول يقال فلان ما حضر، وإن مرض قال فلان ما تردد، يعني يقول الله اشتكى فلاني ما جاش يزورني ليه، وما حدش قال له ان انا عيان ولا ايه، ازاي ما جيش، انا زعلان منه. لا وانت كمان زعلان منه، وطبعا الثاني اللي يمد ايده ما يعرفش يمد رجله زي ما قلناها المره اللي فاتت في القصه، فطبعا يحصل له هذا الاشكال. وبعدين ابن الجوزي هنا بقى بيثنى على اصحاب الاموال يقول وكل من نفسه عليه شيء نذر يجد وسليمه الى مثل، يعني هو اصلا لو عقل الغني ده يعرف انه ملوش منه اصلا. هو انت اديته ايه؟ انت اديته الزكاه اللي هي مجرد 2.5% من الاطنان من الاموال اللي عندك اللي ربنا اداها لك، واديتها له هي حقه، مش عشان هو مش مستحق. انت لو هو مش مستحق كانت لا تجوز، انما هو مستحق ولذلك هي حقه، سواء شئت انت او لم تشأ، اعطيت انت او لم تعطى، هي حقه في المال بقطع النظر عنه. لكن طبعا استعمال الغني لمال الذكاء بما ينفعه للأسف الشديد قاعدة مضطردة من أيام ابن الجوزي، أنه يحط مال الذكاء في الحتة اللي يضمن من خلالها أنه يبقى له فيها منفعة، وإن كانت مش منفعة فلوس إنما وجاهة احترام، يسمعوا كلامه يتقدموا عليه يشيلوله يحطوله كده بقى. فابن الجوزي حزين على هذا المنظر، والمنظر ده موجود عبر الأزمنة، مش بس في زمن ابن الجوزي، لا وفي كل زمان للأسف الشديد، ولم ينجو منه إلا القليل. وأسباب النجاة من هذا المنظر هو اللي هيقولها ابن الجوزي، يقول وقد رضي العلماء بالذل بذلك لموضع الضرورة، بعضهم مضطر محتاج يبقى معاه فلوس مش عارف يصرف على نفسه ولا على بيته ولا عياله، فمضطر ياخد القرشينات اللي هتجينه من هذا الغني، وهو صحيح يعني هو صحيح مستحق لها ومعوز إليها، بس ممكن يعطيها لغيري، فهو محتاج إن هو اللي ياخدها، فبيقول بقى أعمل إيه ما أنا مضطر، فيهادنه يتودد إليه يتحمل، يعني التلميح بالإهانة، التلميح بالاستخدام، التلميح بالمش عارفة إيه، فيتقبله وعشان محتاج الفلوس. ولذلك يقول فرأيت أن هذا جهل من العلماء يجب عليه من صيانة العلم، بيقول دي غلطة كبيرة جدا من العلماء. يمكن في الخطرة اللي قبل اللي فاتت كان بيتكلم عن أهل الأموال أكتر من العلماء، وإن كان برضو ذكر شيء من فعل أهل العلم، لكن هنا بيخاطب أهل العلم بس، بتكلمش خالص مع أصحاب الأموال في الخطرة دي، وجه كلامه لأهل العلم، قال لهم اللي انتوا بتعملوه ده إهانة للعلم، عيبا ما تعملوه. طب نعمل إيه؟ الحل إيه؟ قال لهم الدواء حاجتين، وعلى فكرة مفيش حد هيعرف يقف على رجليه في العلم إلا بالحاجتين دول للأمانة، ودي من النصائح الواقعية جدا جدا جدا من خبير مجرد في زمانه اللي كان فيه ممكن يبقى فيه مال من بيت المال، ولا مثلا وظائف تنبني على العلم الشرعي ولا حاجة، فبيقول الحكاية دي، فما بالك في زماننا بقى لا في بيت مال ولا في وظائف تنبني على العلم الشرعي ولا عطاء ينبني على العلم الشرعي إلا أن يبيع المرء دينه، فتبقى مشكلة كبيرة يعني. فعلشان كده ابن الجوزي بيقول لازم تحط في ذهنك يا طالب العلم النقطتين دول، وأنا أعتبر هذا واجب متحتم على كل واحد هيبقى طالب علم أو كل واحدة هتبقى طالبة علم، لازم تربي نفسك على المسألتين دول. الأولى القناعة باليسير، كما قيل من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد. كن لازم لو عايز تبقى طالب علم مستمر حر غير مستزل، لازم تعود نفسك ان انت ترضى بالقليل، لانه اللي بيرضى بالقليل ما بيتزلش. مين اللي بيتزل؟ اللي معوز للكتير، بيتزل للي هيدهوله بقطع النظر، يعني زي تجديها سلم كده، يعني رقم 2 بيزل رقم 1، رقم 2 ده رقم 3 بيزل، ورقم 3-4 بيزل هو و2 هو واحد، عارفه سلم كده بسطات سلم يعني. لذلك تجدي مثلا اللي واقف على الباب الكبير الخدم بيزل، بينما كبير الخدم وصيف الباشا او نائب الباشا بيزل، بينما الباشا بيزل النائب بتاعه، الباشا ده نفسه عند الخديوي الكبير بياخد بالجزم، وهكذا يعني. تلاقيها ايه، منظومه متسلسله في الذل، كل واحد بيزل للي بيديله للي كسر عينه. الوحيد اللي بيبقى غير مستزل اللي ما يلزموش من حد حاجة، اللي ما يلزموش من حد حاجة ما بيستزلش. كنت زمان بقول بقى يبدو الإنسان غنيا لكنه فقير لكل ما هو معوز إليه، اللي محتاج الاكله الحلوه واللبسه الحلوه والشوربه الحلوه ومش عارف ايه الحلوه ولا لا لا، هو مذلول بيهم لانه لو ما وجدوش ما يعرفش يعيش. انما مين الغني الحقيقي اللي وجدت ماشي، ما وجدتش عايش ولا همه، لبس الحرير حلو، لبس الحيش مش فارقه، عاش في القصر ماشي الحمد لله، عاش في العشه ولا يهمني، ده لا يستزاد. ولذلك هو نقل هنا كلمه من رضي بالخل والبقل لم يستعبده احد. وكان واحد من السلف يقول من شبع من الخبز لم يستزل. اللي يعرف يقضي عيش حلف عمره ما حد يزل. اللي يعرف هنا ابن الجوزي بيقول اللي يعرف يشبع من لقمه بخل او لقمه باي حاجه بقل اللي هو زي الفول والبسله الحاجات البسيطه يعني المحتقره دي، لا بيجري ورا اللحمه ولا الفراخ ولا اي حاجه بسيطه كده عمره ما يتزل. مش معنى ذلك ان انا ما بقولش اتغنى، هو هيجيب بعد كده اتغنى، لكن طول ما انت عود نفسك انك تستغني ما يهمكش، وجدت النعمة استعملها، لم توجد ما يبقاش قلبك مقفوع عليها وعمال تبص عليها في ايدين الناس وتقول كتنا لا في حظنا الهباب اللي ما عندنا حاجة عدلة. لا الحمد لله، عيش برزقك ومن بات أمينا في سربي معافا في بدني فقد حزت له الدنيا، عنده قوت يومي فقد حزت له الدنيا، دي حزثيره سبحان ربي العظيم. كل ما يبقى غناك في قلبك كل ما تبقى غني غنى حقيقي، كل ما يبقى غناك في الحاجات اللي في ايديك كل ما تبقى مذلول اللي بيديها لك، وتبص على اللي اعلى منك ومع اكتر منك تتذل اكتر. انما طول ما انت حاسس ان غناك في قلبك ماشي، بتستعمل الدنيا، وجدت خير ما وجدتش مش فارق معايا، ما يلزمنيش عادي. فهو بيقول كده ربي نفسك عن القناعه. القناعه كانوا زمان يقول كده، القناعه كنز لا يفنى، غنى حقيقي، غنى حقيقي لا ينقطع. السبب الثاني اللي هو او العلاج الثاني اللي ممكن يبقى ناجع ونافع جدا لطلبه العلم لاستبقاء عزهم بعد القناعه، هو انك هات قرشك من عرق اللي هو دندن حولها المره اللي فاتت باستطاله وباستفاضه. عود نفسك ان يبقى لك شغله تاكل منها عيش مش دينك، ما تبيعش دينك ولا تشتغل بدينك، لا شغلانه ثانيه شريفه ايا كانت الشغلانه. لذلك يقول اهو تقولي لي ما هي الشغلانه دي هتاخد شيء من الزمان في تعلمها والتكسب منها وجوده صناعتها علشان ابقى اعرف اتكسب بيها. ابن الجوزي بيقول وماله، حتى لو صرفت شيء من الزمان عشان تحصل صنعه تتكسب بيها قوتك فتستغني، دي حاجه جميله جدا ومفيده جدا، وبقيت الوقت تدي للعلم. انما تقولي انا مش عايزه اتكسب وهنشغل بالعلم، بعدين لما تكبر تلاقيك عمال تبيع العلم اللي انت اشتريته بعبرك على ابواب الاغنياء علشان يدوك زباله مالهم، الزكاة او سحر المال، يدوك زباله مالهم، يبقى بعت الغالي بالرخيص، بعت الرخيص بالغالي، يبقى تدخل على المطلوب، بعت الرخيص بالغالي فعلا خسارة ليه تعمل في نفسك كده. فمن الاول خد لك صنع، يعني ابن الجوزي بيقول صرف بعض الزمان المصروف في خدمه العلم الى كسب الدنيا. انا اللي بقول لك اهو، وهذه من واقعيه ابن الجوزي بخلاف كتير من العلماء اللي بيقول لك ما يلزمش دنيا ما يلزمش دنيا، وبعدين يجي عند سن 35 يلطم على وشه يقول مش لاقي، عن سن 40 يصوت وعايز يبيع اي حاجه في الدنيا ان شاء الله يبيع عياله عشان يصرف على الباقيين. طب انت ليه عملت في نفسك كده؟ من الاول احرص على شيء تتكسب منه. وانا بخاطب الستات اكتر من الرجاله، انت عارف كان زمان الامهات تقول لك البنت اهم من الولد، لان البنت محتاجه تستكفي تستكفي، يعني الولد ممكن يشتغل اي شغلانه محتكره ممتعنه، انما البنت حياها حجابها عفتها كرامتها تمنعها من كثير من الاشياء الممتعنه. فعلشان كده محتاجة أكتر أن يبقى عندها علم، عندها شهادة، عندها صنعة محترمة، عندها حاجة محترمة تتكسب منها قوتها، أولى كمان من الولد. علشان الناس اللي بتقول لا البنت ما يلزمش، ما يلزمش ازاي؟ لا ده بالبنت بالذات لازم تبقى متسلحة في شيء، ما ينفعش كده تبقى خايبة ملقاش أي حاجة كده. فهو بيقول اهو صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا فإنه يكون سببا لإعزاز العلم. أن أنت كطالب علم ما تروحش تستذل لحد ولا تمد إيدك لحد ولا حد يحسن عليك أو يتصدق عليك، لا ده أنت ما شاء الله اللي بتطلع زكاة، مش محتاج تاخد زكاة من حد وانت طالب علم غني. وذلك افضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال الظلم. طبعا للامانه علشان في مواطن اخرى هنقول اللي يطيق الفقر ويزهد في كسب الدنيا محتاج رصيد اكبر من القناعه بس. يعني برضه انا ما اقدرش اقول يلزم على كل انسان انه يمتنع تماما عن انه يسيب العلم تماما او يسيب جزء كبير من العلم ويروح يتكسب الدنيا وكده، لا. يعني في علماء كتير كان عندهم قسط كبير جدا من القناعه، ولذلك ما كانش فارق معاهم، كان يكفيهم الحاجه اليسيره من المال ومستغنيين. فهي بقى نسبه وتناسب، كل ما تجد في نفسك رغبه في الدنيا اكسبها من عرق، ما تكسبهاش بالشحاته وبعلمك خالص، انما من جهدك ومن عرف. فبيقول اهو: فان صرف بعض الزمان المصروف في خدمه العلم الى كسب الدنيا يعينك على اعزاز العلم باعزاز نفسك، وذلك افضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال ان تزل بعد ذلك. ومن تامل ما تاملته كان له انفه قدره قوته، كل ما يبقى عنده قوه واستطاعه في التكسب، كل ما كرامته ما وجهه لا يسمح له ابدا ان حد يستذله بالمال خالص. ودي طبيعه الانسان اللي عنده عزه نفس، ما يحبش يقول لك لا اشتغل. يعني ايه بقى مثلا يروح في مكان يقولوا له طيب احنا هنديك مش عارفه ايه صدقات، يقول له لا مش عايز صدقات. انت عارفين قصه عبد الرحمن بن عوف لما سعد بن الربيع قال له هديك نص مالي ونص، قال له لا لا لا لا انا مش الشخصيه دي خالص، دلني على السوق، انا راجل تاجر كسير صنايعي شاطر يعني، دلني على السوق. دخل السوق باع اشترى هوب هوب هوب اتغنى. فهي القضيه كده، انك تركن ان انت تبقى اليد السفلى ولا لا تقبل على نفسك انك تبقى اليد السفلى. انا بقى اليد السفلى ليه؟ هو انا اقل منهم؟ هو انا خايب عنهم؟ تقولي لي ما عنديش وقت انا منشغله بطلب العلم. يا شيخ اطلعي من دول يا اخت منشغله بطلب العلم. الكلام ده ايام ابن الجوزي لما كان الطالب بيخش المدرسه الجوزيه ولا بيخش المدرسه اللي مش عارفه اي مدرسه من مدارس العلم من امه جايباه وهو 5 سنين، ويقولوا لها انت استنيتي عليه ليه لما اتاخر، ويفضل قاعد في المدرسه لما يخرج من عندهم 30 سنه واستوى في المدرسه علم وعمل وعباده وانقطاع وحفظ ومتون وشروح والقصه دي. انما احنا حضرتك ايه العلم اللي انت قاعده تطلبيه معطلك عن كل حاجه في الدنيا الا هو؟ لا ما فيش كلام من ده، بس انت اجيبي تنظيم وقتك، عندك شويه وقت للعلم، شويه وقت للتكسب، شويه وقت لامر دنياكي، شويه وقت للصلات للارحام للفسح للانبساط. انا مش بحرم ما فيش مشكله خالص، لكن المهم بما يرضي الله عز وجل. انما بقى انت تقولي اصلا متفرغه لطلب العلم، انا ما شفتش حد الزمان ده متفرغ لطلب العلم. الله يعلم، اغلب الذين عرفنا بهم وسمعنا عنهم مش متفرغين لطلب العلم ولا حاجه، انما حتى اللي تفرغوا لطلب العلم على كبر اشتغلوا في شبابهم، اشتغلوا كتير واشتغلوا شغلانات كتيره وعملوا حاجات كتيره بحيث انه يحصلوا مكسب من المال يجري عليهم. اللي مثلا انت عارفه اللي منقطع دلوقتي طلب العلم هو اللي حوش في شبابه واشترى دكان وموقف في حد بيجيب له المكسب، او عمل حاجه بتدر عليه ربح، مصنع مشروع بيدر عليه ربح، فقعد مريح على حساب. انما قبل كده تعب عشان يجيب، انما ما او بقى لو واحد نادر اتولد في بقه معلقه ذهب والقصه دي وحاجه نادره يعني. لكن وطبعا برضو اللي بياخد من المال بيزهق، خد من التل يختل يعني، مهما ما دام اعتمد مبدا الاخذ بس هيذهب. انما يحتاج انه يبقى فيه مصدر متجدد للتكسب للاستغناء، ده يعمل لك عزه نفس بقطع النظر عن ايه. يعني انا مش عايزه اقول انا شفت طلبة علم سواء تاكسي تقولي دي شغلانة محتقرة قوي، لا هي بالنسبة لك محتقرة، بالنسبة لي دي أكل عيش اللي بيغنيه. وهي ما شاء الله اللهم بارك طول ما هو في التاكسي مشغل الدروس العلمية والدروس التأصيلية والدروس الدعوية، ويروح البيت يحبر اللي عايز يتحبر ويسمع تاني المحاضرة اللي محتاجة تتركز. حتى أنهم بعضهم ما شاء الله اللهم بارك صاروا خطباء يعتلون المنابر. هو كان بادئ حياته أو كان بيشتغل، ويمكن مازال بعضهم مازال بيشتغل واقف في دكانه، واقف في سوبر ماركت، أو مثلا دكتور بيروح عيادة أو بيروح شغل حكومي ويرجع يعمل طلب العلم. يعني أحيانا بيبقى شغل حكومي أو شغل قطاع خاص أو تكسب ذاتي. المهم إنه يبقى لك حاجة بتجيب منها القرش إلا علمك ودينك، عشان ما تضطرش يوم الايام تبيع علمك ودينك. مش عيب ان الواحده تبقى خياطه، مش عيب ان الواحده تبقى بتعمل مشروع ساندوتشات ولا مشروع تجاري او بتبيع او بتشتري، ما فيش اي مشكله خالص، مش عيب. اي تكسب بالحلال مش عيب، ما فيش اي وظيفه ما دامت حلال وبتؤدي الى الحلال الشغل مش عيب، زي ما احنا نقول احنا المصريين نقول كده الشغل مش عيب. المرأة هيزيد عليها بس في ضبط الأحكام الشرعية في شغلها، أنه ما يبقاش في حاجة محرمة، يمكن الضوابط في المرأة أكثر شوية من الرجل، لكن مش موجود، لا موجود كثير من الأعمال التي تستطيع أن تباشرها المرأة وتستغني. هو للأمانة الإسلام يعني ريح المرأة، يعني في العادة بفضل الله عز وجل المرأة في بيت أبيها يكفلها، في بيت زوجها يكفلها، فهي مرتاحة. لكن لو أرادت الغنى الشرع لم يمنعها، هي عايزة تبقى برضو عندها مال، وعايزة تتصدق، وعايزة تعمل الطاعات، وعايزة تروح عمرة، وعايزة تروح حج، وعايزة تروح اللي هي فضل الطاعات اللي هي محتاجة فلوس، اللي ممكن زوجها يقول لها وانا مالي، انا ما يلزمنيش فضل الطاعات ده، ويبقى حقي وحقك، هنقول ما نقدرش نلزمه بفضل الطاعات ده، إلا يبقى أحسن عشرة منه، يا إلا لأ. فتقول طب خلاص أنا هبقى متكسبة، ما فيش أي حاجة ولا أي حاجة تمنعك من التكسب يا سعي خالص، بدم العمل حلال ومستساغ ومقبول شرعا. وأنا أعرف ناس والله ما بهزر بدأوا حياتهم مثلا بصناعة كحك وبسكوت من بيتهم، من بيتها بس كده، ما شاء الله المشروع كبر وكبر، والأوردرات زادت، والناس طلبت، فتحوا فرع واثنين، وربنا أغنمهم جدا جدا من عمل يسير خالص وحلال ولا في أي إشكالية، والدنيا متزبطة بفضل الله عز وجل. فهي الفكرة في الإرادة، إرادة إيه؟ أنا مش عايزة من طالب العلم للأمانة أنه يبقى إرادته أنه يبقى مالتي مليونير أو عنده صاحب العقارات والأطيار، لأنه كده عمره كله هيروح في طلب المال. إنما أنا عايزة يبقى عنده إرادة أنه ما يتحاوكش لحد، ما يتزلش لحد، يبقى عنده حاجة وقت الزنقة يستغنى بيها عن كل حد. بس دي كل المسألة. يعني أحيانا مثلا الناس تتعلم لغة تقول لو الزنقة تبقى مدرسة لغة، مثلا هتعلم شغلانة لو اتزنقت هبقى مثلا شي خياطة أو أعمل تطريز أو أشتغل شغل أي حاجة بقى. المهم إن هو بيتكلم على القضية دي، قضية ما تبيعش كرامتك لحد كائن من كان، لا استغني، كل ما تستغني كل ما كرامتك تبقى مصان، وخصوصا وانت طالب علم، لأنه إهانتك كطالب علم هي إهانة للعلم. عارفة بالضبط لما حد يصور فيديو ويقول لك تعالوا شوفوا المصريين، حتى بقى اللي هي العنصرية بقى بتاعت مثلا الجنسيات، شوفوا المصريين وش بيشتغلوا هون مثلا يعني، وبعدين يصورها لك في شغلانة محتقرة، انت كل التعليقات على الفيديو تقول فو عليك عريت المصريين، ادفو عليك يا عريت المصريين، بتنزلوا بدكوا بدل منتوا فاتحيننا وجايبين لنا العرب. مش بيحصل كده برضو؟ كل الناس بتحملها على بحمل إهانة هذه الجنسية، قطع النظر عن إهانتها يعني، وكل أصحابها بيبتدوا يتقهروا عليها. صح؟ صح، وهي كده فعلا، وهي كده فعلا. ويبقى في العلم أشد ألما وأشد توجعا وأشد. ولذلك أنت لما بتشوفي أي حد ممن ينسبه للعلم وبعدين يبيع علمه، يبيع شهرته اللي جايبها من العلم الشرعي في الترويج لإعلان لناس حرامية ولا الجمعية حرامية، وأنا شفت جمعية حرامية أنت بتروج لها عشان تدولك مبلغ قد كده، يعني أنت بتبيع ثقة الناس فيك وإئتمانهم لك علشان أنت تاخد قرشين. اخفى عليك يا راجل، اخفى عليك والله، اخفى عليك جد. وأنا بيجيلي إعلانات على الفيس كل ما أشوفها أقول اخفى عليكم، اخفى عليكم، لأن أنتم ما تصنعتوش إلا بثقة الناس في أنكم أهل دين، أسأتوا للدين، أهنتوا الدين، حسبي الله ونعم الوكيل. لازم طالب العلم يبقى له صنع ياخد منها مال إلا دين، لأن حضرتك دينك ليس للبيع ولا للتمندل ولا للاستخدام ولا لاسترضاء الناس ولا للتكسب. فهو ابن الجوزي بيقول كده، خلي الأنفة بتاعتك عالية، خلي كرامتك بتنقح عليك، خلي إحساسك إنك ما تسألش حد، ده الأساس. هتقولي لي بيقولي لي أنت عايزة كام، يديكي كام، أنا ما باخدش من حد حاجة، أنا ما يتزمنيش من حد حاجة، خلي دي الأصل عنك. ولذلك يقول ابن الجوزي وأن تأمل ما تأملته كانت له أنفة قدر قوتي، يعني يفضل صابر على انه لا يعوز ولا يسأل ولا يحتاج. انت عارفين قصة من القصص اللي بحبها جدا، ويمكن تيجي معنا في الخواطر برضو، اللي هي قصة الفضيل بن عياض، لما واحد من الخلفاء انا مش متذكرة اسمه، راح الفضيل كان ساكن في مكة، فكان رايح مكة من خلفاء بني امية، وكانوا بقى خلاص قعدوا في الشام وكده، فراح مكة يعمل النسك، فقال للوزير بتاعه كبير الوزراء بتاعه، قال له أنا قلبي حاسس فيه بغفلة، شوف لي حد ينصحني، استلم لي، شوف لي حد يلين لي قلبي كده. فجاب له عالم، قال له موعظة، قال له اديله كذا، اديله شوية فلوس، وقال له لا بس أنا ما انبسطت، شوف لي واحد تاني. شاف له كذا عالم، كل واحد يجي ينصحه وبعدين يقول له سبحان الله ما حاسس يعني، فقال له بس أنت مش هنلاقي لك أحسن من الفضيل بن عياض. خلاص، فقال له خلاص روح ابعت هات لي الفضيل بن عياض. وفي مكة بعت المرسال، قال له أجب أمير المؤمنين، قال له أمير المؤمنين أمير المؤمنين، قال له أمير المؤمنين أمير المؤمنين. قال سبحان الله، كل أمير المؤمنين لا يكون هو أول من يزيل العلماء، العلم يؤتى إليه ولا يؤتى ولا يأتي. بعث له الرد كده، قال له يعني أنا يعني أجل أمير المؤمنين، برضو أصوب الكلام المؤدب، إنه يهين العلماء يعني إيه؟ أنا اللي أجيله، هو يجي لو عايز. طول عمر العلماء الناس تروح لهم مش هم اللي يروحوا لهم. فأمير المؤمنين موقف كان صعب، ده 50,000 عالم يجوا ويبصوا الجزمة كمان، انت بتهزر ولا ايه؟ بس الموقف كان مؤثر، فقال تعال نروح، فرح له. فلما قالوا له على الباب أمير المؤمنين استقبله في البيت على قد الحال كده، فاستقبله في الردهة بتاعت البيت يعني في الطريق كده اللي هيدخله على المكان اللي العيال والولاد استقبله فيه. فقال عزمي، فذكره ووعظه حتى بكى أمير المؤمنين وأجفش بالبكاء، فضل يعيط يعيط من شدة الانفعال. والحقيقة أنا مش فاضي أقول الموعظة لأنها طويلة، لكن الفكرة أنه الصادق بيأثر والصادق كلمته بتوصل. فلان قلب أمير المؤمنين فعلا وبكى وتأثر وشكر وجزاك الله خير، وهو خارج، هو خارج جاب السرة اللي هو بديها لكل العلماء يعني، وبعتها مع الغلام للفضيل. فقال له الفضيل سبحان الله، احنا ندلك على الآخرة وانت تبتلينا بالدنيا؟ لا اخذها، والله لا اخذها. ورفض ياخذ السر، عزة العالم ها، رفض ياخذ السر. فخرج الخليفة وهو مع سرته ومع فخمته، وهو على باب البيت سمع امرأة الفضيل تقول له بك وبك، يعني بتعاتبه، يا اخي ربنا جاب لنا فلوس وانت غاوي فقر يا رجل، انت ربنا جاب لنا فلوس واحنا مزنوين وانت عارف الحالة، يعني بك وبك. فأترك الخليفة وقال للحاجب ردها علي، روح تاني كده يمكن يكون رأرأ لما مرته ايه، لما مرته زنت على دماغه فرجع بالمال. فغضب الفضيل غضبا شديدا وقال سبحان الله لا نأخذها، لا تفتنونا في ديننا، ويعني نهره المرة دي بقى هزقه وقال له يلا امشي. والتفت إلى أهل بيتي قال له إن مثلي ومثلكم كمثل حمار كانوا يركبونه فلما كبر ذبحوه. والله أنا ما أقرأ هذه القصة إلا تفيني فعلا، يعني بيقولهم أنا خدمتكم في شبابي وفي عمري وفي صحتي وبذلت قصارى جهدي، دلوقتي ما أقدرش أبيع كرامتي ولا أقدر أبيع ديني عشان أجيب لكم، اصبروا اقنعوا هذا جهدي. وده دور كل حد يعني يرافق حد من أهل الفضل أو أهل العلم وتضيق به الأحوال، يصبر يصبر، الصبر والقناعة هي الكنز. فهو يقول ومن تأمل ما تأملته وكانت له أنفة قدر قوته قدر قوته واحتفظ بما معه أوسع في مكتسب يكفيه، ومن لم يأنف من هذه الإهانات والذل والتمندل والاستذلال والاستخدام لم يلحظ من العلم، لم يحظم من العلم إلا بصورته دون معنى. معنى العلم يورثك الأنفة، الاستعلاء بالعلم، تشريف العلم، تقدير العلم، عدم مهانته. اللهم اجعلنا للخير أهلا، اللهم أغنينا عمن أغنيته عنا، اللهم ارزقنا الغنى بك، اللهم اجعلنا أفقر خير إليك وأغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك، اللهم أعزنا بعز من عندك، اللهم أعزنا بعز من عندك، ولا تذلنا بمعاصينا، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.